الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المبهمات من خلال سورة المائدة، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية، وبينا من خلالها ما يسر الله تعالى ببيانه. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عندنا المبهم في الآية كلمة قوم، في تفسير الطبري عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنها نزلت في يهود خيبر وكانوا قد غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاولوا قتله فأدب الله المؤمنين فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني لا يحملنكم بغضكم لليهود بما أرادوا أن يصنعوا برسولكم صلى الله عليه وسلم، لا يحملنكم بغضكم لهم ألا تقوموا فيهم بالعدل. فالمطلوب استعمال العدل مع الصديق والعدو، لأن بالعدل قامت السماوات والأرض. إذن كلمة ولا يجرمنكم شنآن قوم تنصرف إلى من؟ إلى يهود خيبر. كذلك يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أنها نزلت في اليهود كذلك، لكن في يهود بني النضير إبان غزوة أحد، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم إعانة بني النضير لقريش في غزوة أحد. في غزوة أحد كانت فيها أدوار كثيرة: دور المنافقين في إضعاف الهمة لما خرج ابن سلول وعصابته ثم رجعوا من الطريق، وكانت عصابته تساوي ثلث الجيش، هذه واحدة. الثانية لما دارت الحرب كانت بنو النضير تدور من خلف المسلمين فتدل قريشا على عورات الجيش، كانت بمثابة جواسيس لقريش. فلما انتهت الحرب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر بني النضير، هذا غدر أم لا غدر، نقض العهد أم لا نقض العهد، لأنه إذا كان من أبناء الوطن أناسا أو أناس يعينون أعداء الوطن عليه يبقى ده نقض الإيه للمواثيق التي كتبت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد كتب ميثاقا عند دخوله المدينة، فرض على جميع أهل المدينة الدفاع عنها، ومن جملة هؤلاء اليهود. فلما أعانت بنو النضير قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، حيث كانوا لهم عيونا يعني جواسيسا، ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الغزوة يطلب منهم معونة في دية رجلين قتلا حسب النصوص الميثاق الذي كتب. فقالوا له يا محمد اجلس واهنأ، فلنعد لك طعاما أولا ثم نأتيك بما تريد. ثم تكلموا فيما بينهم أن يقتلوه، وهم أحدهم ليصعد فوق الجدار فيلقي عليه حجرا صلوات الله وسلامه عليه ليقتلوه. فأتاه جبريل فأخبره الخبر، فلما أخبره الخبر قام وانصرف، قام وانصرف. فنزلت الآية، نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يبقى القوم هنا من هم؟ على رواية البيهقي يهود بني إيه؟ يهود بني النضير. ومن بعدها أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة، أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة. طيب هذه رواية. الرواية الثانية ذكرها ابن أبي حاتم في التفسير أنها نزلت في اليهود، نعم، لكن نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه، حيث إنهم كذلك أرادوا أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنجاه الله منهم. ورواية ثالثة وقصتها في صحيح الإمام البخاري في شأن غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع كان لها اسم آخر كده من بين الغزوات، كان يقال لها غزوة الأعاجيب كما عند الطبراني. غزوة الأعاجيب لما حدث فيها من أمور عجاب. من هذه الأمور غورث ابن الحارث، كان رجلا مشركا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب ليقيل فنام تحت شجرة، نام تحت ظل شجرة، فأتى غورث ابن الحارث في تخفي فرآه صلى الله عليه وسلم نائما، فأخذ سيفه وكان قد علقه في الشجرة، ثم وقف بسيف النسم على رأسه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمنعني منك الله عز وجل. فلما قال المصطفى هذا القول اهتزت يد غورث ابن الحارث فسقط السيف من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ. القصة في صحيح البخاري، القصة في صحيح البخاري. ومن ثم هذا وجه ثالث قالوا فيه نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك من المبهمات مبهم في قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. عندنا المبهم قوله تعالى 12 نقيبا، هل مذكورة أسماؤهم في القرآن؟ النقيب من النقب، والنقب التفتيش، قال الله تعالى فنقبوا في البلاد هل من محيص. التنقيب في البلاد معناها ايه؟ معناها التفتيش والتنبيش. ثم يقولون فلان نقيب بني فلان، إذا اختاروه على علم، إذا اختاروه على علم بحاله. ودائما من ينيبه الناس عنهم يقال له نقيب. لذلك في الأنصار كانوا كم نقيب في الأنصار؟ كانوا كم نقيب؟ كانوا 12 نقيبا. مش هم أهل البيعة الأولى؟ مش أهل البيعة الأولى، بيعة الأخرة الأولى، كانوا كم واحد؟ كانوا 12 رجلا. وهؤلاء جعلهم نسب نقباء على الأنصار. فالنقيب هو المختار من القوم، المختار من القوم، النائب عنهم، النائب عنهم. وكان موسى عليه السلام قد اختار من أسباط بني إسرائيل 12 نقيبا. اختارهم لمهمة، اختارهم لمهمة. المهمة أنه أرسلهم إلى الجبارين، والجبارون العمالقة، والجبارون هم العمالقة. اختار نقيبا من كل سبط وجعل مع النقيب مجموعة من السبط، ثم أرسلهم إلى العماليق، وأرسلهم بوصية. الوصية هي التي جاء ذكرها في القرآن، أمرهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بالرسل ويعزروه وينصروهم ويتبرعوا من أموالهم في سبيل ربهم سبحانه وتعالى. ثم وعدهم على هذا وعدا حسنا، إن هم قاموا بهذا ستكون العاقبة عاقبة خير، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم توعدهم إن قصروا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لما سار النقباء بمن معهم إلى العماليق لقيهم عملاق من العمالقة كان اسمه عالج، فلما قابلهم من خلف النقباء خافوا، أتباع النقباء خافوا، فرجعوا من الطريق، شافوا واحد ضخم جدا فرجعوا من الطريق وأسلموا النقباء لمن؟ للجبار ده. فالجبار ده ما كان منه إلا أن أخذ 12 وربطهم على وسطه، ما هو هكذا الرواية في الطبري عن السدي، أخذ 12 كده وربطهم على حجزته، الحجزة اللي هي إيه؟ الوسط. ثم ذهب بهم إلى امرأته، فطبعا شافت 12 مربوطين على إيه؟ على وسطه. وبعديها لما كان ما كان قالت بنو إسرائيل البقية لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وهم شافوا الأمر قالوا ملناش علاقة بهؤلاء، حتى أنهم يعني بعد ذلك لما كلفهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وسنقرأها قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. مين هم اللي كانوا فيها؟ العماليق. ومن ثم تعالى نقرأ 12 نقيبا، من كل سبط نقيب. النقباء رؤساء الأسباط سبط روميل اتبر مني، سبط روميل، النقيب بتاعه كان اسمه شامون بن ذكوان، والسبط شمعون ايه ما كتبتش اكتب يا سيد، سبط روميل شامون ابن ذكوان، شامون. وبعدين السبت الثاني سبت شمعون، والنقيب بتاعه اسمه شافاط ابن حري، شافاط ابن حري. وبعدين سبت يهوذا كان النقيب بتاعه اسمه كالب ابن يوفنة، كالب ابن يوفنة. وسبت آتين، سبت آتين، آتين ألف مد تاء ياء نون، سبت آتين كان نقيبه بجائل ابن يوسف، بجائل ابن يوسف. وسبت يوسف أو إفرايم، اسمه كده يوسف أو إفرايم، سبت يوسف أو إفرايم نقيبه يوشع ابن نون. طبعا بعد كم موطن سنبين من هو يوشع ابن نون. يوشع ابن نون اللي هو كان مع سيدنا موسى في قصة الخضر. سبط بنيامين كان نقيبه فلط ابن رفون، فلط فاء لام طاء، فلط ابن رمو ابن رفون. السبط السابع سبط زبلون، سبط زبلون كان نقيبه جدي ابن سودي، جدي ابن سودي. وسبط منشا ابن يوسف كان نقيبه جلي بن سوسة. وسبط وان جلي بن سوسة، وكان نقيب سبط وان اسمه حملائيل ابن جمل، سبط وان، وان وان نقيبه حملائيل ابن جمل. وسبط أشر نقيبه ساتور، ساتور ابن ملكيل. وسبط نفتالي نقيبه نحى ابن وفسة، نفتالي، سبط نفتالي نقيبه نحى ابن وفسي. وسبط جاد كان نقيبه جولايل ابن ميكي، جولايل ابن ميكي. هذه الأسباط كم سبط كده؟ 12. وكم نقيب؟ 12. إذن في هذه الآية وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب كان نائبا عن ايه؟ عن سبط بعدد أسباط بني إسرائيل. كل سبط اختار منه موسى نقيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، والحديث في المسند، لو آمن 10 من أحبار اليهود لآمن اليهود جميعا. يعني لو أن الأحبار 10 آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تخلف يهودي أبدا عن الإيمان. وفي هذا إشعار بأن من آمن من الأحبار لم يؤمن العدد الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في المسند، الشيخ الأرناؤوط قال حديث صحيح لغيره. كذلك من مما جاء في سورة المائدة قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أولا تعرف أن هذا الكتاب نقض الميثاق، ولما نقض الميثاق عاقبهم الله تعالى باللعن خاصة اليهود، ثم جعل الله قلوبهم قاسية، وذكرنا في سورة البقرة من قول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أما كلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه، بينا سلفا أنهم حرفوا كتبهم، والتحريف عندهم كانوا يحذفون آيات وأحكاما، وكانوا يختصرون آيات وأحكاما. يعني ابن سوريا قال كده، قال انهم كانوا يختصرون الآيات. الاختصار معناها ايه؟ الاختصار معناها الاكتفاء ببعض الشيء، يبقي اخر الآية ويحذف اولها، او يبقي اول الآية ويحذف اخرة. ولعبوا في شرائعهم حتى لما اعتقدت النصارى ان المسيح قد صلب. طيب هم يعني ادعوا من الذي صلبه؟ ادعوا ان اليهود صلبوا المسيح، ومن ثم كان في شريعتهم صلاة اسمها صلاة اللعنة على اليهود. طيب هذه الصلاة حذفت من طقوسهم، حذفت من طقوسهم، لم يعد عندهم صلاة اللعنة على اليهود، يبقى لا تحريف ولا وأبى الله تبارك وتعالى من فعلتهم هذه، أبى الله إلا أن يظهر دينه. هم بحذفهم صلاة اللعنة على اليهود أكدوا أن عيسى لم يصلب، أكدوا أن عيسى لم يصلب كما قال الله تعالى وما صلبوه ها وما قتلوه ولكن شبه له. طيب يبدأ، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ذكروا بأن محمدا خاتم المرسلين، وكانوا يعلمون هذا، وكانوا يعرفونه أكثر من معرفتهم بأبنائهم، غير أن الله تعالى قال أنهم كتموا هذا، كتموا وهم يعلمون، كتموا هذا وهم إيه يعلمون، ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم. ايه هي الخائنة؟ مواقف الغدر من اليهود كثيرة. مواقف الغدر دي خيانة ولا ما هي خيانة؟ مواقف الغدر خيانة ولا ما هي خيانة؟ خيانة. ولا تزال ديت للاستمرار، فعل ما زال يفيد الايه؟ يفيد الاستمرار. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. القليل القليل هو من يلتزم بالمبادئ، لكن أكثرهم فاسقون كما ذكر الله تعالى في كتابه. آخر الآية فاعف عنهم واصفح، هذه الجزئية نسخت بأيد السيف، نسخت بآية الايه؟ السيف. فاعف عنهم الآية آخر الآية، كما ذكر الطبري عن قتادة أن هذا منسوخ بآية السيف. يقول الله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آخر الصف عيسى عليه السلام دعا الحواريين إلى أن يكونوا نصارى ولا أن يكونوا أنصارا؟ إيه الفرق بين أنصارا ونصارى؟ الأنصاري التابعي، من يتبع المسيح على ما كان عليه، هذا يقال له أنصاري كما ذكر الله تعالى. إذ قال عيسى للحواري من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله. طيب أما كلمة نصارى سموا أنفسهم نصارى نسبة إلى قرية يقال لها الناصرة وكان ينزلها المسيح عيسى عليه السلام، سموا أنفسهم نصارى نسبة إلى قرية اسمها الناصرة بفلسطين كان ينزلها المسيح عليه السلام. وأنت تعرف من خلال القرآن أنهم سموا أنفسهم اسما لم يأمرهم الله به، كما ترهبنوا وفرضوا على أنفسهم الرهبانية وما كتبها الله عليه. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ثم قال فما رعوها حق رعاية، حتى لما فرضوها على أنفسهم ما رعوها حق الرعاية. كذلك من المبهمات قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في الآية ثلاث مواطن فيها إبهام. الموطن الأول رسولنا، المراد به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. الموطن الثاني يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. تخفون أي شيء أخفوه من الكتاب؟ لا ده ودي حاجة، لكن مما كانوا يخفون آية الرجم، لما جاءوا برجل وامرأة قد زانيا ثم جاءوا يطلبون حكمه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى، ما عندكم في كتابكم؟ كذبوا عليه قالوا كنا نسخمهم، تسخيم اللي هو ايه؟ يركبوهم على دابة واحد في ظهر الثاني ويزفوهم في البلد. قال أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى هذا في كتابكم؟ ثم سأل ابن سوريا وكان أعلمهم بالتوراة فقال يا محمد عندنا في التوراة، ثم أظهر الآية عندنا الرجل. قال ولكننا كنا نختصر شوف اختصارا، اختصار معناها ايه؟ الاختصار معناها حذف شيء وبقاء شيء. يبقى اذا الرجم كان في التوراة، كان آية في التوراة وكانوا يرجمون لكنهم كانوا يخفونها. ولذلك في الحديث الصحيح من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأهل الكتاب أمورا كانوا يخفونها، منها الرجم. لذلك في الرواية قال ابن عباس من يكفر بالرجم يكفر بكتاب الله من حيث لا يحتسب. قال من يكفر بالرجم يكفر بكتاب الله بالقرآن، يعني من حيث لا يحتسب. ألم يقرأ قول الله تعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني يبين لليهود ما كانوا كثيرا مما كانوا يخفونه من التوراة والرجم في التوراة وكانوا قد أخفوه. قال ويعفو عن كثير وترك أمورا أخرى لم يذكرها، يعني نبأهم عن أشياء وعفى عن كثير. يبقى إذن أي شيء كانوا يخفون كثيرا ومنها الرجم. ثم قال قد جاءكم من الله نور، عند الطبري أن النور هنا يراد به النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في الآية 18 قال الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. في الطبري من طريق ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر من اليهود، نعمان ابن أضاء وبحري ابن عمرو وشأس ابن عدي، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمهم ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وحذرهم غضب الله ونقمته. فقالوا: يا محمد ما تخوفنا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. من الذي قال هذا القول؟ كل اليهود ولا ثلاثة؟ ثلاثة. طيب، فلماذا جاء التعبير بالعموم وقالت اليهود؟ العرب يا جماعة كانوا إذا افتخروا يذكروا الفخر للقبيلة ولو كان المفتخر به واحد. يعني ممكن يبقى مثلا، ممكن خلينا نتكلم في المحيط الداخلي هنا، لما تبقى في بلدك واحد يعني مبرز عنوان كده، يعني عنوان يعني حاز شهادة علمية، يعني قام بعمل بطولي، كانوا يعني أكرموا ناسا. هو إلى الآن صبغتنا كشرقوية، بيقولوا إيه؟ بيقولوا شرقوية عزموا الإيه؟ هم كلهم عزموا البطل ولا قرية واحدة؟ إيه؟ قرية واحدة، لكن الكل بفاخ، كل شرقاوي بفاخ، بيقول لك إحنا اللي عزمنا البطل على سبيل إن إحنا أجواد وأسخياء وأهل كرم. وهل كل شرقية عزموا ولا قرية واحدة؟ لكننا افتخرنا بها، هي فعلة واحدة لكن ايه؟ جعلناها عنوانا للفخر، جعلناها عنوانا. هكذا كان العرب وسيزالوا على هذا النظام، من فعل الفعل واحد ولكنهم يفتخرون بفعل الواحد ويجعلونها فخرا للعائلة او للبلدة جميعا او للدولة وهكذا. لذلك الثلاث نعمان بن أضاء وبحري ابن عمرو وشأس ابن عدي هم اللي قالوا بتخوفنا يا محمد ونحن أبناء الله وأحباؤه. فنزلت الآية، نزلت الايه؟ الآية: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هل يعذب الله تعالى يعني أحباءه؟ هل لو كان له ولد يعذبه؟ بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم ناس من عامة الناس، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى في الآية 19: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. المبهم هنا كلمة فترة، كلمة فترة، والفترة بتطلق ويراد بها معاد، يعني الاسترخاء فترة ولا لا؟ الاسترخاء فترة ولا لا؟ فترة. طيب، والفترة تطلق على المدة من الزمن، لكن الفترة هنا المدة من الزمن. آخر أنبياء بني إسرائيل من؟ عيسى عليه السلام. ما تقولش عيسى تسكت، قل عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، مع أن الله تبارك وتعالى قد من على بني إسرائيل بما لم يمن به على قوم آخرين، يعني أكثر أنبياءه وجعل فيهم ملوكا. وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، ليس بيني وبين عيسى نبي، يعني هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده مباشرة في الأنبياء مين؟ خاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية قال: نحن معشر الأنبياء إخوة بنو علات. بنو علات يعني إيه بنو علات؟ يعني أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ وأمهاتهم شتى. طب إيه يعني أبوهم واحد؟ الأصل في كل الرسالات واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن الشرائع والتكليفات مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. طيب يبقى هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولم يتوسطه نبي بينه وبين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. رواية البخاري دي ترد على من قال إن خالد بن سنان نبي. لو خالد بن سنان نبي يبقى توسط رسول الله وتوسط مين؟ عيسى عليه السلام. فرواية البخاري تثبت أن خالد بن سنان ليس إيه؟ ليس نبيا. طيب الشيء الثاني، الفترة هذه كم سنة كانت؟ ابن كثير في التفسير ذكر خلافا طويلا، ذكر رواية عن أبي عثمان النهدي، ورواية عن قتادة، ورواية عن معمر، وابن عساكر ذكر رواية في تاريخ دمشق وهو يتكلم في ترجمة المسيح عليه السلام، روايات كثيرة. لكن أنا بعد البحث وجدت رواية في صحيح البخاري، رواية في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي، عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه حدد الفترة التي كانت بين المسيح عليه السلام وبين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال إنها 600 سنة. دي رواية البخاري عن سلمان. وهناك رواية أخرى ذكرها الطبري في التفسير عن قتادة قال 560 سنة، وبعضهم قال لك لا ده 430 سنة. ابن عساكر بدأ زود الحكاية قوي، أتى برواية وقال لك إن المدة بين المسيح السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم 933 سنة. لكن لا شك يعني أن الرواية التي في البخاري لا تحتاج إلى كلام، رواية في صحيح البخاري، ولا نقدم على صحيح البخاري حديثا بتاع سلمان الفارسي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن المدة كانت كم سنة؟ 600 سنة بين النبي السلام وبين عيسى عليه السلام. يبقى الفترة يبين لكم على فترة من الرسل، الفترة هنا كانت كم سنة؟ طيب هل كان بين عيسى عليه السلام وبين رسولنا محمد نبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكن بينهما نبي. ثم بعد ذلك يقول الله رب العالمين: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. طب العالمون يعني العرب منهم أنبياء ولا منهم أنبياء، وبنو إسرائيل منهم أنبياء، وبعدين بنو إسرائيل والعرب انحدر من أب واحد ولا من أبوين؟ الاصل ابراهيم عليه السلام. مش ابراهيم عليه السلام ده ابو الانبياء؟ من ابراهيم ولد اسماعيل عليه السلام وهو البكري، وهو البكري ومذكور في التوراة ان هو البكري، مذكور في التوراة ان هو البكري، حتى الكتب اللي هي الان موجودة مذكور فيها ان اسماعيل هو البكري، ومذكور فيها ان الله تعالى وعد ابراهيم عليه السلام ان يجعل من اسماعيل امة عظيمة. والامة العظيمة لا شك انها تمثلت في رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لان ابراهيم واسماعيل عند رفع القواعد من البيت دعوا الله تبارك وتعالى. باي شيء دعا ابراهيم واما اسماعيل؟ طيب اذن اهو يبقى ومن ثم يعني في الكتب الموجودة الحالية اللي هي التراجم المترجمة او السير المكتوبة ديت فيها هذه البشارة. الخلاصة يبقى اذن في العرب انبياء وفي بني اسرائيل انبياء. ما قالت ايه الآية اللي في اخرها؟ واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. اي شيء خص الله به بني اسرائيل؟ خصهم بالمن والسلوى. خصهم بالايه؟ بالمن والسلوى. المن ده كان طعام بينزل منين؟ من السماء. من السماء. والسلوى طير. طيب يبقى هذا ما خص الله به بني اسرائيل في الآية. وآتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين. كذلك من المبهمات يقول الله تعالى: يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. المبهمات: الارض المقدسه روايات كثيره، منهم من يقول الطور وما حوله. الطور في اي مكان يقع؟ في مصر حرسها الله تعالى. يبقى الطور ده مكان مقدس ولا لا؟ وقداسته ان الله كلم عليه من؟ كلم عليه موسى تكليما. كلم الله عليه موسى تكليما، كلمه في الطور. ومن ثم احدى الروايات ان الارض المقدسة التي اوعز موسى عليه السلام لبني اسرائيل ان يذهبوا اليها اللي هي ايه؟ الطور. وبعضهم يقول لك لا ده الشام. الشام كلمة تطلق ويراد منها فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا جميعا الهم والغم والكرب العظيم. طيب قالوا الشام، وبعضهم حدد فلسطين بالذات. إذن على أي لو الطور وما حولها؟ ايه اللي حول الطور؟ ما وراء الطور فلسطين. مش فلسطين مجاوره للطور؟ وسوريا والاردن والشام عموما مش برضو خلف الطور؟ يبقى على اي فالكلام واحد. يبقى كلف موسى عليه السلام بني اسرائيل ان يذهبوا الى الارض المقدسه، ثم نهاهم عن الرده ان يرتدوا عن أمره عليه السلام، لأن الردة عن أمر الرسل خسار كبير. ثم بيّن أنهم لما كلفهم بالذهاب خافوا رجعوا، فذكروا علة الرجوع. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ما زي يعني كلفهم بأن يذهبوا، فهم خافوا. خافوا من مين؟ من الجبارين. اللي هم مين؟ اللي هم العمالقة. يبقى كده تكتب فوق كلمة الجبارين دول اللي هم مين؟ العمالقة. ثم بين بعد ذلك ما هم العمالقة. أهل مصر مثلا. لا لا العمالقة دول كانوا أناس يعني ضخام الأبدان جدا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. الرجلان دول الرجلان يوشع ابن نون يوشع ابن نون والآخر اسمه كالب ابن يوفنة كالب ابن يوفنة وهذان نقيبان من الاثني عشر نقيبا انت كتبتهم عندك كالب كالب ابن يوفنة ويوشع ابن نون يوشع ابن نون نقيب وكالب نقيب. طيب ايه رأيك تعال معايا بقى نوضح شوي. يوشع ابن نون ده ابن اخت موسى عليه السلام ابن اخت ايه موسى عليه السلام وكالب ابن يوفنة ختن موسى يعني زوج ابنة موسى عليه السلام زوج ابنة النبي موسى عليه السلام. شفت الآية قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما يبقى خايفين مين يعني لا عندهم خوف من الله وهؤلاء أو هذان النقيبان كانا أميز النقباء ابن أخت موسى وزوج ابنته وابن أخت موسى اللي هو اللي كان مع موسى في قصة الخضر. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الآيات ذكرنا في قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين قلنا آتاهم إيه المن والسلوى وبينا الأرض المقدسة هي الطور وما حولها وبينا القوم الجبارين هم العمالقة وبينا الرجلين اللذين يخافون أنعم الله عليهما ابن أخت موسى عليه السلام يوشع بن نون وزوج ابنته كالب ابن يوفنة وكان النقيبان قد أرشدا بقية القوم أن يجابهوا ولا يجبنوا. قالوا للناس اللي معاهم ادخلوا عليهم الباب انت اندخلت سيهابك ما ترجعش لورا لا تكن هيابا كن مقداما شجاعا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لو دخلت تغلب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. غير أن القوم جبنوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسى عليه السلام لم يملك إلا أن قال قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا أملك قومي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالعقوبة كانت قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. لما لم يمتثلوا أمر موسى عليه السلام وجبنوا ولم يتجملوا بالشجاعة كتب الله عليهم التيه. تاهوا كم سنة؟ 40 سنة. يلفوا في المكان الصبح يكونوا في المكان وهو يشرق يمين أو شمال يطلع فوق ينزل تحت الصبح يبقى في نفس المكان. ظنوا على هذا كم سنة؟ 40 سنة. فدائما باستمرار امتثل أمر الله تعالى وسارع بالامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الامتثال والاستجابة حياة القلوب كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نتوقف عند هذا على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم. أخوه هارون عليه السلام. هارون عليه السلام.